يقول قال الله تعالى آمن له، فما الفرق بين آمن به وآمن له؟ آمن به يعني آمن به أنه رسول، وآمن له صدق ما أتى به، صدق يعني صدق خبره الذي غاب عنه، الخبر الذي غاب عنه، وأتمن المخبر الذي هو إبراهيم، فآمن له يعني سلم له ما أخبر به. فنعم كما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا بأهل لأن تصدقنا بخبر غاب عنك، لأننا لسنا عندك يعني مؤتمنين، لسنا أهلا. يقول إذا أدرك صلاة الجنازة في الركعة الثانية، ما في ركوع صلاة الجنازة، قلت تكبيرة الثانية، نعم، هل أنا نسلم مع الإمام؟ نعم، إذا سلمت مع الإمام فهذه إحدى يعني الحالات التي تجوز، إما أن تكبر التكبيرات التي فاتتك ثم تدخل مع الإمام، يعني تكبر الأولى تدخل مع الإمام ثم تكبر التكبيرات التي فاتتك وتتابع الإمام، وإما أن تكبر ما فاتك بعد سلام الإمام، أو تكتفي بما أدركت مع الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.